منه ولا أستفيد منه ولا أتصرف فيه. أما إذا كان المال على رجل موسر وهو باذل للمال، متى ما قلت له اعطني مالي الذي عندك قال خذ مالك، فهذا الذي تجب فيه الزكاة، لأن المال موجود وأستطيع أن أتصرف فيه وأستطيع أن آخذه، لأنه على رجل موسر باذل لهذا المال. ولا شك أن هذا هو الصواب في هذه المسألة، فهو أوسط الأقوال وأرجحها، مع أنك إذا نظرت في النصوص لن تجد حديثا مرفوعا أو آية في هذه المسألة، إنما هي فتاوى لبعض الصحابة، وفي الحقيقة لم يصح عن علي، أو أثر عن بعض التابعين كالذي مر معنا عن عمر بن عبد العزيز، أو أنه يلجأ إلى القياس في ذلك. لكن إذا نظرت في هذه الأقوال ستجد أن الذي يوافق القواعد العامة أنك تفرق بين هذا الذي عليه الدين، إن كان مماطلا أو معسرا فلا تجب الزكاة، وإن كان باذلا متى ما أردت مالك أعطاك مالك فهذا هو الذي تجب فيه الزكاة، فتخرج زكاته كل عام. أما الذي على المماطل أو المعسر إنما تنتظر حتى تقبض هذا المال، فإذا قبضت هذا المال تنتظر عليه حول، ثم بعد ذلك تخرج الزكاة. ثم انتقل رحمه الله فقال: وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم في العين والحرث والماشية وزكاة الفطر. وهذا التفصيل بعينه ورد عن عثمان رضي الله عنه، كما في بعض ألفاظ الأثر الذي روي عنه، ففي كتاب الأموال لأبي عبيد بإسناد صحيح قال عثمان رضي الله عنه: إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه، والذي هو على مليء تدعه حياء أو مصانعة ففيه الصدقة. وأيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه: كل دين لك ترجو أخذه فإن عليك زكاته كلما حال الحول. أما أثر علي رضي الله عنه هو أثر صحيح، لكنه يحمل على المليء الباذل هو الذي يجب أن يزكي. ثم انتقل إلى ما يتعلق بالزكاة على الصغار، أي على الصبيان. لو كان هذا الصبي تاجرا أو كان قد ورث مالا كثيرا، فهل تجب الزكاة في مال الصبي أم لا تجب الزكاة في مال الصبي؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي وجوب الزكاة في مال الصبي. أولا، معروف أن المسلم إذا كان بالغا عاقلا فأجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في ماله، لكن الخلاف إنما هو يتعلق باليتيم الصبي الصغير، ويتعلق أيضا بالمجنون، هذا الذي فيه الخلاف. فجماهير الفقهاء يرون أنه لا يستثنى أحد من الزكاة، تجب الزكاة في مال الصبي، وتجب الزكاة في مال المجنون، وتجب الزكاة في مال البالغ والعاقل وهكذا. لماذا؟ لأن الزكاة حكم وضعي متعلق بالمال وليس متعلق بالشخص، فمال اليتيم إذا كان يتيما وصغيرا تجب فيه الزكاة، وهذا ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. وقد أشرنا إلى الأثر الذي ورد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يأمر بإخراج الزكاة من مال اليتيم، ويأمر ولي اليتيم أن يتاجر في ماله حتى لا تأكله الزكاة. وقد ذكرنا هذا الأثر في درس قد مضى عندما تكلمنا عن عروض التجارة، وهو أثر صحيح عن عمر. وهذا ليس عن عمر فقط، بل ورد عن عائشة وورد عن علي وابن عمر وجمع من التابعين، وهو مذهب جماهير الفقهاء، مذهب مالك والشافعي وكذلك أحمد. وأما أثر عمر فهو عند أبي عبيد في كتاب الأموال، وعند الدارقطني والبيهقي، وقد صححه الدارقطني والبيهقي موقوفا، مع أنه ورد مرفوعا لكنه لا يصح مرفوعا، إنما صح من قول عمر أن من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الزكاة. وكذلك عموم النصوص التي تأمر بالزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهذا يدل على أن الزكاة واجبة في مال اليتيم كما هي واجبة في مال البالغ، لأن الله جل في علاه لم يخص مالا دون مال. ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس آواق صدقة، هذا عام في كل مال، سواء كان لحر مسلم أو كان ليتيم صغير أو كان لمجنون. فهذا هو مذهب الجماهير وهذه أدلتهم. بقي مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة يرى أن الزكاة لا تجب في مال الصبي، ولا تجب كذلك في مال المجنون، حتى يبلغ الصبي وحتى يفيق المجنون. واستدل أبو حنيفة على عدم وجوب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون بأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: يحصى ما يجب في مال اليتيم من الزكاة، فإذا بلغ أعلمه، فإن شاء زكى وإن لم يشاء لم يزكي. هكذا كما عند ابن أبي شيبة، وهو ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق ليث بن أبي سليم، وكذلك مع ضعف ليث بن أبي سليم فيه كذلك انقطاع، فهذا الأثر لا يصح، لا يصح لعلتين: العلة الأولى وهي الانقطاع، والعلة الثانية أن في إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف سيء الحفظ. وهناك قول ثالث في المسألة نذكره، وقد ورد هذا عن بعض التابعين، أن الزكاة لا تجب إلا على من وجبت عليه الصلاة، فيقولون إذا وجبت عليه الصلاة وجبت عليه الزكاة، أما إذا لم تجب عليه الصلاة فلا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ قالوا: لأن الزكاة هي قرينة الصلاة، فالزكاة عبادة لا تتأدى إلا بالاختيار، وكذلك الصلاة، إذن لا نوجب عليه إلا إذا وجبت عليه الصلاة. وهذا غير صحيح ولا يسلم لهم بذلك، بل الصواب الذي لا شك فيه في هذه المسألة أن الزكاة واجبة في مال اليتيم وكذلك واجبة في مال المجنون. واستدلالهم بالحديث المشهور أن القلم قد رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ، الحديث صحيح ولا شك في صحته، لكن هذا الحديث لا حجة فيه. لماذا؟ لأن المقصود هنا بهذا الحديث ما يتعلق بالأحكام التكليفية، فهو مرفوع عنه القلم لا يصلي، لا يصوم، لا يحج. أما الأحكام المتعلقة بالوضع فهذه يجب، لأن الحق متعلق بالمال وليس بالصبي ولا بالمجنون، فهذه عبادة مالية، فلا حجة لهم في هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث لا شك أنه حديث صحيح. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله، قال: ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله، فإذا أعتق فليأتنف حولا من يومئذ بما يملك من ماله. انتقل إلى ما يتعلق بزكاة العبد. العبد ليس فيه زكاة وليس عليه زكاة في ماله. لماذا؟ لأن العبد في الحقيقة هو نفسه، العبد نفسه مملوك لغيره، فلا تجب عليه الزكاة، إنما تجب الزكاة في العبيد إذا كانوا عروضا للتجارة، يعني عرض العبيد للبيع، فهنا نعم يخرج زكاة التجارة والعروض وليس زكاة العبيد نفسها، فهم لا تجب عليهم الزكاة. فهناك أمور تتعلق بأن الزكاة لا تجب، ومنها زكاة العبيد، ومثل أيضا زكاة الخيل. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه الأمور لا تجب فيها الزكاة، وجاءت نصوص في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام كما عند أصحاب السنن: قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. إذن الخيل والعبيد لا تجب فيهم الزكاة. وجاء أيضا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. إذن لا يجب الزكاة على العبيد والرقيق، لكن إذا أعتق هذا العبد فمنذ عتقه وعند عتقه نستأنف به، فنقول له: أيها العبد، ما تملك من مال بعد عتقك استأنف به حولا، فإذا دار عليك الحول يجب إخراج الزكاة مما تملك من هذا المال الذي يملكه هذا الذي اعتق. قال: ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه وفرسه وداره، ولا ما يتخذ للقنية من الرباع والعروض، ولا فيما يتخذ لللباس من الحلي. إذن ذكر أيضا هذه الأمور التي لا تجب فيها الزكاة، كما أن العبيد لا زكاة عليهم في أموالهم لأنهم هم مملوكون لأسيادهم، وكذلك ما ملكوا يكون ملكا لأسيادهم. وذكر المؤلف أيضا أن عبدك وكذلك الخادم الذي يخدمك وفرسك الذي تستفيد منه والدار التي تسكنها وكذلك الرباع والعروض واللباس، كل هذه الأمور التي تستعملها في حياتك اليومية وأنت تنتفع منها، هذه لا تجب فيها الزكاة. وقد أشرنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فالخيل لا يجب فيه الزكاة، والعبيد لا يجب فيهم الزكاة، وكذلك العوامل. إذا كان عندك بقر أو إبل تعمل عندك تحمل أو أنها تأتي بالماء أو تحرث الأرض، هذه عوامل، فالعوامل لا يجب فيه الزكاة. فذكر المؤلف الأمور التي تتعلق بك أنت تخدمك: العبد والخادم والفرس والدار وما تتخذه أيضا للقنية تستفيد منه وما تلبسه من لباس، كل ذلك لا يجب فيه الزكاة. قال: ومن ورث عرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه. وهذا المقصود به أنه إذا جاءك مال جديد، كأن يأتيك إرث، يأتيك إرث من أبيك أو تأتيك هبة، فهذه الأمور كلها إذا جاءتك فهي أموال جديدة، ماذا تصنع بها؟ استقبل بها حولا من يوم قبضت هذا المال ودخل في ملكك. فلو قيل لك إن فلانا من ورثتك قد مات وأنت تستحق ماله بعد موته، فأعطيت كذا وكذا من الدراهم والذهب والدنانير، فمنذ أن قبضت هذا المال تحسب حولا كاملا، فإذا دار عليه الحول أخرجت زكاته، ولا علاقة له بالمال الذي تملكه قبل ذلك. فالمال الذي تملكه له حوله وله نصابه، لكن هذا جاءك مال جديد كإرث أو هبة أو غير ذلك، فتستقبل به حولا جديدا. ثم قال رحمه الله: وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة إذا بلغ وزن 20 دينارا أو 5 آواق فضة، ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه، وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به وإن قل. فإن انقطع نيله بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة. انتقل الآن رحمه الله إلى المعدن الذي يخرج من الأرض، هل فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ هذه مسألة أيضا معروفة ومشهورة، هل المعدن يجب فيه الزكاة أو أن الزكاة إنما تجب في المعدن إذا كان ذهبا وفضة؟ المؤلف عليه رحمة الله قيد هذا بالذهب والفضة، إنما تجب الزكاة في المعدن. وقد يقول قائل: ما هو المعدن؟ المعدن هو مشتق من عدن بالمكان يعدن إذا أقام به، وهي المتولدة من الأرض، أشياء تخرج من تحت الأرض، ليست هي من جنس الأرض ولا هي من النباتات، هي تحت الأرض وهي أجناس. قد يكون الذي يخرج من تحت الأرض قد يكون ذهبا، وقد يكون فضة، وقد يكون حديدا أو نحاسا أو رصاصا، وقد يكون كذلك شيئا سائلا مثل البترول، وهذه التي تخرج من الأرض قد تكون من الياقوت أو الكحل أو الكبريت، كل هذه تخرج من تحت الأرض. فالمؤلف رحمه الله لم يوجب الزكاة فيما يخرج من المعدن إلا من الذهب أو الفضة فقط، فقال: وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة إذا بلغ وزن 20 دينارا أو 5 آواق فضة، يعني إذا بلغ النصاب المعروف في الذهب أو الفضة، ماذا نخرج؟ قال: ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه، وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به وإن قل، فإن انقطع نيله بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة. إذن رحمه الله لا يوجب الزكاة إلا فيما كان ذهبا أو فضة، وهذا هو مذهب المالكية ومذهب الشافعية، لا يوجبون الزكاة إلا بالذهب والفضة. لماذا؟ قالوا أن الأصل هو عدم وجوب الزكاة في المعدن، إنما ثبتت الزكاة في الذهب والفضة بالإجماع، إذن لا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض فيما سوى الذهب والفضة، إلا إذا جاء دليل خاص بباقي الأمور الأخرى التي تخرج من تحت الأرض. هذا هو دليل مالك والشافعي. ولا بد أن نعرف أن ما يتعلق بالذهب والفضة لا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة إذا خرج من تحت الأرض، كلهم مجمعون على هذا، لكن بقي الإمام مالك والإمام الشافعي بقي رحمهم الله متمسكين بهذا فقط، وأن الزكاة لا تجب في غيرهما، واستدلوا بهذا الأصل الذي أشرنا إليه وهو عدم وجوب الزكاة في المعدن إلا إذا جاء الدليل، ولم يأتي دليل على وجوب الزكاة في باقي الأمور كالكبريت والياقوت والحديد والنحاس والنفط والصفر والرصاص إلى آخره. والقول الثاني في المسألة أن الزكاة تجب في كل ما له قيمة من هذه المعادن، سواء كان منطبعا كالحديد والنحاس وإلى آخره، أو كان غير منطبع، لأنه قد يقول قائل: ما الفرق بين المنطبع وغير المنطبع؟ المنطبع هو الذي تستطيع أن تشكله وأن تصيغه، كأن تأتي مثلا بالنار فتستطيع أن تشكل هذا المعدن بحسب الرغبة، تلينه بالنار. وأما الذي لا ينطبع ولا يتغير ولا يتشكل، فضربوا مثال بالياقوت وبالكحل، وكذلك هناك أمور هي في الحقيقة سائلة أو جارية كالنفط والكبريت، وهي تخرج من تحت الأرض. هذا هو مذهب الحنابلة، فقد انفرد الحنابلة بهذا القول. ماذا قالوا؟ قالوا: تجب الزكاة في جميع المعادن التي تخرج من الأرض التي لها قيمة. وما هو الدليل؟ استدلالهم بالعموم في النصوص التي وردت في ذلك، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قالوا: إذن هذا دليل على أنه تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض، لأن الآية عامة. لكن رد الجمهور على هذا الاستدلال وقالوا لهم: هذه محمولة على زكاة الزروع والثمار، أي نخرج من الأرض ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار، وليس المقصود أننا نخرج الزكاة في كل ما يخرج من الأرض، بدليل أن الحنابلة لا يرون وجوب الزكاة في الخضروات والفواكه، فكيف يستدلون بهذه الآية ولا يستدلون بها على وجوب الزكاة في الخضروات وفي الفواكه؟ لأن الذين يقولون بوجوب الزكاة في الخضروات والفواكه، وقد مرت معنا هذه المسألة بالتفصيل، هم الأحناف، واستدلوا بهذه الآية نفسها: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالحنابلة يستدلون بهذه الآية على وجوب زكاة المعادن كلها، ولا يستدلون بها على وجوب زكاة الخضروات والفواكه. بقي المذهب الأخير وهو مذهب أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يرى وجوب الزكاة في كل ما يذوب وفي كل ما ينطبع، يعني الذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس، كل ذلك عند أبي حنيفة تجب فيه الزكاة. أما الذي لا يذوب ولا ينطبع فلا تجب فيه الزكاة، كالياقوت والزمرد والكحل والعقيق، هذا لا زكاة فيه عند الأحناف. ففرق الأحناف بين هذا وهذا. والدليل أيضا على وجوب الزكاة عندهم حديث مرفوع، وهو حديث بلال بن الحارث، قالوا: أقطعه النبي عليه الصلاة والسلام أرضا، وهذه الأرض هي ما بين مكة والمدينة من ناحية الفرع. وفي الحديث كما أخرجه أبو داود في سننه، وجاء كذلك عند الشافعي في الأم، وعند مالك في الموطأ، وأنه في الحديث نفسه قال: فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. هكذا كما في حديث بلال بن الحارث أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه أرضا، وهذه الأرض قال لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. قالوا: إذن وجه الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت أخذ الزكاة من المعادن، لأن الحديث هكذا جاء: فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. لكن في الحقيقة هذا الحديث لا يصح، وقد ضعفه الإمام الشافعي وضعفه أبو عبيد، لأنه مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. ومع ذلك لو سلمنا بصحته ليس فيه دليل في الحقيقة. لماذا؟ لأن في الحديث إنما أعطاه أرضا فقط، وهذا مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لبلال بن الحارث أرضا واقتطع له أرضا. فأما الزكاة في المعادن فليس في الحديث ما يدل عليها، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له ما هو الواجب في هذه المعادن، وكم يخرج، وما هي المعادن التي تجب فيها الزكاة. وقد رد هذا وبيّنه أجمل بيان أبو عبيد في كتابه الأموال رحمه الله. إذن ما هو الصواب في هذه المسألة؟ الصواب في هذه المسألة هو مذهب مالك والشافعي، أن الزكاة إنما تجب في المعادن إذا كانت ذهبا أو فضة، فهذا هو الواجب في الزكاة في الذهب والفضة، أما غير ذلك في الحقيقة لا يجب، ولا دليل على ذلك. وقوله هنا رحمه الله بعد أن بين أنها لا بد أن تبلغ النصاب، إذا بلغ وزن 20 دينارا أو 5 آواق، قال: ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه. ثم قال: وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به وإن قل. معنى ذلك أنه لو وجد هذه المعادن تحت الأرض ثم أخرج الذهب ووجده قد بلغ النصاب، لكنه ما زال يخرج من الموضع نفسه حتى لو كان الذي أخرجه بعد ذلك قليلا، كان يخرج في اليوم الأول ما بلغ النصاب فيجب عليه الزكاة، جاء اليوم الثاني فأخرج ذهبا لكنه قليل، ما دام أنه متصل بالأول والمكان نفسه فأيضا كذلك يخرج الزكاة لأنه شيء واحد. وهكذا كلما أخرج من هذا الموضع يجب فيه الزكاة ما دام أنه قد بلغ النصاب، ولو كان بعد ذلك يخرج قليلا فقليلا. أما إذا انقطع هذا المكان الذي وجد فيه الذهب، انقطع الذهب لا يوجد شيء، وابتدأ في مكان آخر وبحث عن الذهب فوجده تحت الأرض، فنقول له هنا أيضا يجب نصاب آخر لا علاقة له بالموضع الأول. قال: فإن انقطع نيله بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة، يعني أنه يكون نصابا جديدا لا علاقة له بالموضع الأول الذي أخرج منه الذهب أو الفضة. ثم قال: وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة. انتقل إلى الأحكام المتعلقة بالجزية، ولعلنا نكتفي بهذا، وأحكام الجزية نؤخرها إلى الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.